أحيانا كثيرة أيها المستمع الكريم يكون العذاب ظاهره عذابا وباطنه رحمة، ولعل الله عز وجل أرادنا أن نلجأ إليه وندعوه ليكشف ما بنا من ضر. لكن الإنسان يغفل أيها المستمع الكريم عن ربه، يغفل أن يدعوه في أمس أوقات حاجته إليه. لهذا أيها المستمع الكريم فأحيانا يكون العذاب ظاهرا ولكن في باطنه الرحمة، حينما يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه يدعوه ويبتهل إليه. فهيا بنا ندعو ربنا أن يكشف عنا العذاب، ندعوه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المستمع الكريم هيا بنا إلى هذه الابتهالات مع الشيخ جمال حسين. لا إله إلا من علم الإنسان ما لم يعلم، من علم الإنسان ما لم يعلم وهدى المسافر، وهدى المسافر للطفل الضعيف شرابا، وأعد للطفل الضعيف شرابا لبنا خفيفا طعامي. من أيقظ الأطيار إذا نساحر وأطارها للعيش من فوق الشجر من أيقظ الأطيار إبان السحر تشدو وتسعى للغذاء بلا حذر الله أيقظها وأطلق شدوها وأطارها للعيش من فوق الشجر من أخرج الشجر العظيم من النوى وأقله الثمر الجميل كما ترى من أخرج الشجر العظيم من النوى وأقله الثمر الجميل كما ترى وأعده للناس حلوا طيبا شتى المذاق وقد سقي نفس المياه الله أخرجه وحمله الجنى وسقاه ماء واحدا يجري الحياة من ذا الذي رفع السماء بلا عمد من ذا الذي رفع السماء ومن الذي يعطيك ومن الذي يعطيك ومن الذي يعطيك إن ترجو المدد من ذا الذي رفع السماء بلا عمد ومن الذي يعطيك إن ترجو المدد من أخرج الإنسان من ماء ونشأه أطوارا على مر السنين وأجاد صورته وأبدع خلقه وأجاد صورته وأبدع خلقه وهداه للتفكير للحق المبين. الله أبدعه وأكمل خلقه. الله أبدعه وأكمل خلقه وحباه عقلا وحباه عقلا يستطيع به اليقين. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفرج قروبنا يا رب. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله يا إمام المجاهدين يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة